بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين المواظبين معنا في دروس التفسير هذه، جزاهم الله خيرا ونفعنا وإياهم بكتابه العظيم وبسنة نبيه الكريم. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مع هذه الآية العظيمة المباركة التي ستأخذ منا الوقت كله، ونرجو الله أن يبارك في الأوقات والأعمار وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه هو الكريم الغفار. صدر ربنا جل وعلا هذه الآية الكريمة بخبر في شكل فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله كما يسميه علماء العربية: حرمت عليكم. ولذلك يجوز حذف الفاعل للعلم به. ومضى معنا ومر معنا في الدروس الخوالي أن مادة الحاء والراء والميم تعود إلى المنع في العربية، وقد ورد ذلك في القرآن: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناه من أن يلتقم تذي امرأة، أعني موسى عليه السلام. وقال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقال امرؤ القيس: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. فقوله حرام على عيني أي ممنوع. وأما التحريم في الشرع فهو ما حظره الله جل وعلا ومنع منه عباده لما فيه من الضر والفساد، ولا يحرم الله جل وعلا إلا ما فيه مفسدة، ولا يشرع جل وعلا لعباده إلا ما فيه مصلحة. ولذلك قلنا في الدروس الماضية: الحلال كثير لا يحصى، والحرام قليل يمكن أن يعد وأن ينضبط. حرمت عليكم الميتة، بدأ جل وعلا بالمحرم الأول، وستلاحظون أنه سيذكر جل وعلا 11 نوعا من المحرمات في هذه الآية الكريمة. احسبوها معي، عدوها معي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وهذا هو 11، أليس كذلك؟ المحرم الأول والممنوع منه الأول الميتة، والألف واللام فيها للاستغراق، تستغرق جميع أنواع الميتة، ويمكن أن تكون للجنس أيضا، واضح؟ فماهية الميتة من حيث هي محرمة في الإسلام، واضح؟ حرمت عليكم الميتة. وقد فهم الصحابة العموم من الألف واللام، فهموا العموم من الألف واللام الدالة على الجنس والاستغراق أيضا، حيث إن أبا عبيدة عندما خرج مع الصحابة في بعض المعارك وعضهم الجوع بنابه، وكانوا يأكلون تمرات كل يوم ثم صاروا يأكلون تمرة واحدة كل يوم، ويبقي أحدهم نواة التمر في فمه يمصها من شدة الجوع أو يمصها من شدة الجوع، وإذا برب العالمين عندما وصلوا إلى ساحل بحر يكرمهم بحوت عظيم، فلما رآه أبو عبيدة لأول وهلة قال: ميتة لا تأكلوا، ميتة لا تأكلوا. ثم استحضر رضي الله عنه أنهم مضطرون فأباحه للصحابة، كما تعلمون في القصة المعروفة في صحيح الإمام البخاري. فهذا العموم مخصوص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، حتى عموم الدم الآتي معنا في العطف القادم مخصوص بالقرآن، مخصوص بالمسفوحية في آية الأنعام، ومخصوصة أفراده بالسنة النبوية، فمخصوص الأفراد ومخصوص ماذا؟ ومخصوص المفهوم والوصف. فقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فالحوت طاهر بدليل قوله أحلت، لأن الحلال طاهر باتفاق أهل العلم، الحلال طاهر واضح، والنجس وعفوا والميتة نجسة والدم نجس واضح. أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فماذا؟ فالطحال والكبد. فهذا الحديث ونحن نتحدث عن هذه المحرمات وبدأنا بالميتة والدم، هذا الحديث يخص من الميتة سمك البحر وأحوات البحر عموما، كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: ما لفظه البحر من ميتة، وقوله وطعامه أعم مما فسره به ابن عباس، أي كل ما يخرج من البحر. فما والدم أيضا مخصوص بهذا الحديث، حيث قال: وأما الدمان فالطحال والكبد. فالطحال والكبد وإن كان دما جامدا في أصل خلقته، إلا أنه طاهر حلال لإباحة الشرع له، لإباحة الشارع الحكيم له، واضح. وهناك قاعدة تقول: الموت علة النجاسة والحياة علة الطهارة. المالكية عندنا يقولون: كل حي طاهر، فالكلب عندنا طاهر والخنزير طاهر، واضح، كلية موجبة لا استثناء فيها، كل حي طاهر عند المالكية، واضح. فالعلة فالحياة علة الطهارة والموت علة النجاسة، فكل ميت من دواب البر. ولماذا قيدت بالبر؟ لإخراج دواب البحر، لأن الله قد أباحها بلطفه وكرمه وجوده، وما أباحه الله فهو طاهر حلال زلال. واضح؟ من دواب ماذا؟ البر وطيره. فالطائر الميت نجس لا يجوز أكله، والبقرة الميتة والكبش الميت والعنز الميت، وقس على ذلك كل ميت نجس، لأن الموت علة النجاسة، كما أن كل حي طاهر عندنا، خلافا لمن يرى نجاسة الكلب والخنزير كما تعلمون في المذاهب الأخرى. فقوله كل، فقولنا كل ميت نجس، خرج الجراد بالاستثناء النبوي وبتخصيص السنة النبوية له، مع أنه طير من طير البر، أليس كذلك؟ لكن خصصته السنة بالإباحة، فافهموا هذا. فالميتة، إذا أردتم أن تكتبوا تعريفها، وقد استطردت دون أن أذكر تعريفها لأنه قد جرني العموم فسبحنا في عالم العموم والتخصيص. الميتة ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره مما أباح الله أكله، إنسيا كان أو وحشيا. الميتة ما فارقته الحياة من دواب ماذا؟ البر وطيره مما أباح الله أكله، سواء كان إنسيا أو كان ماذا؟ أو كان وحشيا، كبقر الوحشي وحمار الوحشي ونحو ذلك. وقلنا العلة في التحريم هي التنجس، هي ماذا؟ التنجس. ونفس العلة في الدم، لماذا حرم الله شرب الدم السائل؟ لأنه متنجس، مستقذر، مستخبث، رجس، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ثم حكم على الجميع بالرجسية، فإن المذكورة رجس إذا أعدناه على الجميع وهو الظاهر. واضح؟ واضح؟ وقلنا الدم في الآية مخصوص بالمسفوحية في آية الأنعام، وإن كانت الصورة مكية، أو دما مسفوحا. أما الدم الذي يكون في العروق ثم يصعد على القدر عندما يطبخ اللحم، فهذا الدم طاهر حلال زلال. والمراد بالدم المحرم الذي لا يجوز شربه هو الدم السائل، لأنه من السفح، والسفح هو السيلان. واضح؟ حرمت عليكم الميتة إلا ما خص، أليس كذلك؟ وقلنا عام مخصوص بالسنة والدم، وقلنا عام مخصوص بالسنة، خصت السنة الدم المتجمد بأصل خلقته في الطحال والكبد، كما خصت من طير البر الجرادة، وخصت عموم طعام البحر، عموم ميتة البحر، خصت عموم ميتة البحر. وأما ميتة البر فتلاحظون أنه خص الجراد فقط، في حين أنه عمم في البحر، عمم وأطلق. حرمت عليكم الميتة، والعلة النجاسة موجودة في الميتة، وموجودة في الدم، فإن الميتة والدم ولحم الخنزير وشحمه وجلده وجميع أجزاء الخنزير مليئة بماذا؟ بالبكتيريا الضارة والجراثيم الضارة. فسبحان الحكيم الخبير الذي حرم على عباده المؤمنين أكل الميتة على أي شكل من الأشكال، سواء ماتت بنفسها أو ماتت بسبب آدمي كما سيأتي معنا، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فحرم الله ذلك لما فيه من الأضرار على صحة الإنسان، فرحمة بعباده حرم عليهم هذه المحرمات. واضح؟ حرمت عليكم الميتة، وقد كان العرب يأخذون المباعر أي المصارين ويضعون فيها الدم ويشونه ويأكلونه، وخصوصا في أزمنة المجاعة. قد مر معنا الإشارة إلى هذا في آية البقرة إن كنتم تذكرون. فحرم الله الدم سواء وضع في المصارين وشوي أو طبخ أو شرب سائلا، الدم محرم لما تحتوي عليه عناصره من الأضرار بسبب البكتيريا وغير ذلك من المفاسد الموجودة في الدم وفي الميتة وفي ماذا؟ وفي لحم الخنزير وشحمه وجلده أيضا كما أثبت الطب الحديث. بالنسبة للمسلم لا يحتاج إلى كلام الأطباء والحكماء والباحثين، لأنه يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما غير المسلمين فإذا أراد أن يعلم أضرار الميتة وأضرار الدم السائل المسفوح وأضرار لحم الخنزير وما إلى ذلك مما حرمه الله جل وعلا في هذه المحرمات في هذه الآية وغيرها من النصوص الواردة في السنة كتحريم الحمار الإنسي والبغل، فعليه أن يرجع إلى البحوث العلمية التي كتبت في الميتة، واضح، وفي لحم الخنزير وفي الدم، حتى يعلم أنه تنزيل من حكيم حميد، وأن محمدا لا ينطق عن الهوى، هو الأمي العربي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، صلى الله وسلم على جبريل وعلى النبي الجليل. لن أطيل كثيرا وإلا فإن كل لفظ يحتاج إلى كلام طويل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والإشارة إلى اللحم لا تعني أن الشحم مباح ولا تعني أن الجلد مباح، واضح؟ فإن هذا الحيوان نجس بإجماع علماء الإسلام، ونعني لحمه وماذا؟ وشحمه وجلده. أما إذا كان حيا فقد مرت معنا القاعدة المالكية، كل حي طاهر، فانتبهوا لهذا، واضح؟ وقد كان بعض علماء الشافعية يقول يا ليت مذهب الشافعي كمذهب مالك في الكلاب، يتمنى أن يكون الشافعي ممن يقول بقاعدة كل حي طاهر، لأن مخالطة الكلاب قديما وحديثا يعني صعبة، فإذا كان اللعاب نجسا فإن الإنسان سيتعب نفسه مع الكلب، واضح؟ واستدل مالك على طهارة الكلب من أدلته، وإلا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، وسيأتي معنا تفصيله، فإن الكلب يصطاد ولا شك أن لعابه يعلق بالطريدة، وإذا كان نجسا كيف يعلق بالطريدة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، في البقرة وما أهل به لغير الله، والباقي دائما يتأخر المجرور، وما أهل لغير الله به هنا وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل، أما في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، وما أهل به قدم به كما تعلمون. والإهلال هذا هو المحرم الرابع، وهو المذبوح للأصنام والأوثان، المذبوح لغير الرحمن، واضح؟ أصل الإهلال رفع الصوت، هذا هو في العربية. ثم كان المشركون يستعملونه، وذلك برفع أصواتهم بذكر آلهتهم عندما يتقربون إليها بذبائحهم، أي يرفعون أصواتهم بماذا؟ بالعزى مثلا أو بمناه، واضح؟ يرفعون أصواتهم بماذا؟ بأسماء آلهتهم عندما يذبحون لها قرابينهم، واضح؟ وقد يستعمل هذا في إهلال الصبي عند خروجه من بطن أمه، أليس كذلك؟ نقول استهل صارخا فيرفع صوته، بمعنى أن الصبي عندما يخرج من بطن أمه يصرخ رافعا صوته، فنقول استهل صارخا. وما أهل لغير الله به، قلنا لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بأسماء آلهتهم حال التقرب إليهم بذبح القرابين، فحرم الله هذا المذبوح وهذا المنحور لأنه نحر وذبح للأصنام والأوثان، فلا يجوز بحال أن يأكل الإنسان ما ذبح للأصنام والأوثان. قد يقول قائل فيا ترى ما يذبحه اليهودي والنصراني، لماذا أباحه الله مع أنهم مشركون؟ قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هنا الذبائح، وإلا فالأطعمة الأخرى أمرها ظاهر لا تحتاج إلى تحليل، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ابن كثير في تفسيره رحمه الله يرى أنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم، ولكن ذكر علماؤنا أن من اليهود من يذبح باسم عزير، وكثير من النصارى يذبحون باسم يسوع، ومر معنا أن النصارى يعتقدون في المسيح أنه هو الله، أليس كذلك؟ كما مر معنا في أواخر سورة النساء، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فأغلبهم مهما اختلفت طرائقهم ومناهجهم فإنهم يدورون حول عيسى عليه الصلاة والسلام، سواء بكونه ابن الله أو بكونه ثالث ثلاثة أو بكونه هو الإله الحق في زعمهم، فبناء عليه سيذبحون باسمه. فهل تحل ذبائح هؤلاء الذين يذكرون اسم عزير من اليهود واسم المسيح من النصارى؟ اختلفت أنظار المجتهدين على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى التحريم مستدلين بعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ومستدلين أيضا بقوله: وما أهل لغير الله به. واضح؟ وذهب جمهور أهل العلم، قال العلامة الآلوسي في روح المعاني: وأكثر أهل العلم على جواز ذبائحهم، وإن قال اليهود باسم عزير وقال النصارى باسم المسيح، لأن الله أباح ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون، أباح ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. فتشريفا للكتاب، هذا من كلامي أنا ليس من كلامه حتى لا تربطوه وتكتبوه، فتشريفا بكونهم أهل كتاب أباح الله نساءهم مع شركهن وأباح أيضا ذبائحهم. وتوسط مالك كعادته من عمق فقهه رضي الله عنه ورحمه، توسط فقال بالكراهة، فقال بالكراهة. قال القرطبي رحمه الله: قال مالك أكرهه ولم يحرمه، أكرهه ولم يحرمه، وما أهل لغير الله به، هذا أيضا محرم لا يجوز أكله. وأما ذبائح أهل الكتاب فهي مباحة، الكراهة من قسم الجواز. واضح؟ ذبائح أهل الكتاب جائزة إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيأتي معنا مزيد كلام في الدرس القادم إن شاء الله. وما أهل لغير الله به. ثم ذكر الله جل وعلا خمسة أنواع داخلة في عموم الميتة، والتخصيص بعد التعميم كما تعلمون لما في المخصص من ميزة تخصصه بالذكر، أليس كذلك؟ قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الخامس المحرم الخامس: والمنخنقة. والمراد بالمنخنقة البهيمة التي تخنق بحبس النفس عنها، البهيمة التي تخنق بحبل أو غيره بحبس النفس عنها حتى تموت، سواء ماتت بالقصد من قبل آدمي أو ماتت اتفاقا بما عرض لها من أسباب أدت بها إلى الاختناق حتى الموت. واضح؟ بما عرض لها من أسباب، ممكن الكبش تربطه قبل أيام الأضحى فربما بنفسه يختنق بالحبل الذي تربطه به، بما عرض لها من أسباب أدت بها إلى الاختناق فماتت، فهذه تسمى ماذا؟ منخنقة. وحرمها الله جل وعلا لأن المشركين قبحهم الله كانوا يأكلون المنخنقة، فذكر المفسرون عن ابن عباس وقتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون البهيمة حتى تموت ثم يأكلونها عياذا بالله، ومعلوم أن الموت علة النجاسة كما تقدم معنا، أليس كذلك؟ بلى. فما حرم الله الميتة كما ذكرنا إلا لأنها متنجسة مستقذرة مستخبثة تعافها الطباع السليمة ولا تستسيغها العقول المستقيمة. واضح؟ والمنخنقة والموقوذة. أصل الوقذ في العربية الضرب بشدة، نقول فلان وقيذ، وقيد فعيل بمعنى مفعول. إذا أثخن ضربا، إذا أثخن بساء، إذا أثخن ضربا فنقول فلان وقيذ في العربية، وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ. والموقوذة هي البهيمة المضروبة بشيء مثقل كحجر أو خشب أو نحوهما، كحديدة مثلا، هي البهيمة المضروبة بمثقل كحجر أو خشب. واضح؟ حتى الموت فتسمى موقوذة، قد حرمها الله جل وعلا لأنها ميتة. وقد ذكر قتادة بأن أهل الجاهلية كانوا يضربون البهيمة بالعصا حتى الموت ثم يأكلونها، أسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نقول لا ذنب بعد كفر، لا ذنب بعد كفر. والموقوذة والمتردية. المتردية من التردي وهو السقوط من أعلى إلى أسفل، هذا هو التردي. وأصل اشتقاقه ومأخذه من الناحية اللغوية مشتق ومأخوذ من الردى، ومعلوم أن الردى هو الهلاك، أليس كذلك؟ الردى هو الهلاك. ماذا قال تعالى في سورة طه؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أليس كذلك؟ فلا يصدنك، هذه هي الآية التي أريد. نعم، فتردى أي فتهلك، هلك يهلك. إذن المتردية هذا أصل اشتقاقها. والمتردية التي تتردى من جبل أو مكان عال فتموت، لا يجوز أكلها لأنها ميتة. وقد كان كما قال القرطبي كان أهل الجاهلية يأكلون المتردية. واضح؟ فربنا جل وعلا خص هذه بالذكر لاشتهار أكلها بين المشركين، هذا من جهة، وإن كانت كما ذكرت داخلة في عموم الجنس، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك خصها ربنا جل وعلا بالذكر لأن الخنق والوقذ والتردي والنطحة، والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة تنطحها غيرها، فيؤدي بها ذلك النطح إلى الوفاة إلى الموت. واضح؟ ذكر الله جل وعلا هذه الأمور الأربعة، وكذلك وما أكل السبع، أي وما أكل منه السبع، أتدرون لماذا؟ لأنها أسباب القتل، لأنها أسباب القتل. والمالكية عندنا عندهم أن من أنفذت مقاتلها لا تعمل فيها الزكاة شيئا، واضح؟ أن من أنفذت مقاتلها لا تعمل فيها الزكاة شيئا، ومنفوذة المقاتل هي المقطوع بموتها. وسيأتي معنا ذكر المقاتل عند المالكية، وهي خمسة نص عليها خليل في مختصره، وسنذكرها إن شاء الله بعيد حين عندما نصل إلى قوله تعالى إلا ما زكيتم. واضح؟ فالتنصيص على هذه الخمسة لأنها أسباب المقاتل. فهمتم المعنى؟ نعم. قال تبارك وتعالى والمنخنقة والموقوذة، لأن الخنق من أسباب، أليس كذلك؟ من أسباب الموت. والوقذ الضرب بمثقل، والتردي، والنطح الشديد، هذا يقع كثيرا. وما أكل السبع، أي وما أكل منه لا بد من إضمار. ولذلك القرطبي قال لأن ما أكله السبع فقد فني، ما أكله السبع فقد فني، فلا بد من الإضمار، أليس كذلك؟ وما هو هذا الشيء المضمر الذي يجب الإشارة إليه وإلى إضماره؟ هو منه، وما أكل منه السبع. واضح؟ وما أكل منه السبع فأدى إلى موته. فهمتم؟ قبل أن يذكى، قبل أن تدرك زكاته. وما أكل السبع، والمراد بالسبع إخواني الكرام كل حيوان مفترس من ذوات الأنياب والمخالب. واضح؟ كل ذي ناب من الحيوان، وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والعقاب والباز ونحو ذلك. فهذه حيوانات مفترسة، وعبر عنها القرآن بالسبعية. وما أكل السبع، أي وما أكل منه السبع. قال تعالى حتى لا نطيل إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قبل أن نتكلم عن هذا الاستثناء، هل هو متصل أم منقطع، نقف مع لفظ الزكاة. الزكاة في العربية والتذكية أيضا أصلها التمام، أصلها ماذا؟ التمام. ولذلك نقول ذكى عقل فلان، ذكى عقله، إذا اكتمل واشتدت فطانته، ومنه الذكاء. فهم؟ ومنه الذكاء. والمراد به في الاصطلاح في عالم الذبائح إلا ما أدركتم ذكاته على وجه التمام والكمال، وذلك بقطع الحلقوم والودجين. إلا ما أدركتم ذكاته وتطهيره بها على وجه الكمال والتمام، وذلك بقطع ماذا؟ الحلقوم والودجين، العرقان العظيمان، خلافا للشافعي الذي يرى أن الزكاة صحيحة بقطع الحلقوم والمريء فقط. والمريء هو الذي ينزل معه الطعام، وهو بجانب القصبة الهوائية التي هي الحلقوم. واضح؟ فالمالكية من شروط الزكاة عندهم قطع الودجين، لا يكتفى بقطع ماذا؟ الحلقوم فقط. إذن هذه هي التذكية، أي الذبح على وجه التمام والكمال. والخلاف معتبر بيننا وبين الشافعية، فذاك إمام مجتهد واضح؟ نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى الاستثناء. معلوم في العربية أن الاستثناء منه المتصل والمنقطع والمفرغ. فالمتصل كقولنا جاء القوم إلا زيدا، والمنقطع كقولنا رجع المسافرون إلا أمتعتهم، هذا منقطع. والنحويون يمثلون قام القوم جاء القوم إلا حمارا حتى يفهم أبلد التلاميذ، وأنا أحب أن أمثل رجع المسافرون من مكة مثلا إلا حقائبهم إلا أمتعتهم. فلا شك أن الاستثناء المتصل أن ما بعد إلا يكون من جنس ما قبلها، جاء القوم إلا زيدا فزيد من جنس القوم، بخلاف المنقطع ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، فالأمتعة ليست من جنس الإنسان، أليس كذلك؟ كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس على القول المشهور ليس من جنسهم. وماذا قال الشاعر أيضا؟ وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. ولا شك أن اليعافير ليست من جنس ماذا؟ ما قبلها، ما قبل إلا. وهذا كثير في العربية وموجود في القرآن، واضح؟ جميل. جمهور العلماء يرون أن الاستثناء هنا متصل، ويرون أن الأصل في الاستثناء الاتصال، فقالوا ما دام الأصل في الاستثناء الاتصال فهو هنا متصل، وأن الزكاة تعمل في هذه الأمور الخمسة، لأن الميتة لا تعمل فيها الزكاة، الميتة لا تعمل فيها الزكاة، والدم لا علاقة له بالموضوع، والخنزير كذلك لا تعمل فيه الزكاة، واضح؟ وما أهل لغير الله به لا مدخل له في الموضوع، ماذا بقي؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمسة هي المرادة بما بعد إلا، واضح؟ فهل الزكاة تعمل في هذه الخمسة؟ الجمهور يقولون نعم، إذا أدركنا منخنقة قبل أن تخرج الروح منها ثم ذبحناها فاضطربت اضطراب المذبوح فهي مباحة، ومثل ذلك يقال في الموقوذة وفي المتردية وفي النطيحة. فإذا أدركنا هذه وفيما أكل السبع أيضا، فإذا أدركنا هذه المذكورات الخمسة قبل خروج الروح منها وذبحناها واضطربت اضطراب المذبوح وخرج منها الدم بقوة فهي مباحة جائزة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، أي مذهب الجمهور. وأما مالك فيرى أن الاستثناء منقطع، وهذا مذهب السادة المالكية تبعا لإمامهم. وإذا كان الاستثناء منقطعا فيا ترى كيف نفهمه؟ أولا نقول الاستثناء المنقطع نضع محله أداة الاستدراك، واضح؟ رجع المسافرون لكن أمتعتهم لم ترجع، لكن أمتعتهم لم ترجع، رجع المسافرون إلا أمتعتهم لكن أمتعتهم لم ترجع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يسجد. فالاستثناء المنقطع نضع محل إلا لكن، واضح؟ جميل. لأننا نستدرك، لأننا كما قلنا ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، فيكون التوجيه على مذهبنا مذهب السادة المالكية وما أكل السبع أي هذه المذكورات الخمسة إلا ما ذكيتم، أي هذه المذكورات الخمسة لا تنفع فيها التذكية إلا ما ذكيتم من غيرها، لا منها، إلا ما ذكيتم من غيرها فلم يحرم. أتدرون لماذا؟ لأن المالكية عندهم أن الذكاة لا تنفع مع الحيوان المنخنق أو الموقوذ أو المتردي أو المنطوح الذي أدى به ذلك إلى إنفاذ المقاتل كما سنذكر، ولا مأكول السبع إذا بلغ به التردي. مثلا نمثل بالتردي لأنه ظاهر، سقط من جبل، إذا بلغ بالبهيمة التردي إلى مبلغ لا ترجى معه حياة، بحيث لو تركت، بحيث لو ذكيت فالأمر سياني، سواء ذبحتها أو لم تذبحها هي في حكم الميتة. فهمتم؟ ما نفعت، بحيث لو تركت ما نفعت معها ذكاء. فهمتم المعنى؟ فإذا بلغ الحيوان إلى هذا المبلغ وهو ما يسمى عندنا بمنفوذة المقاتل كما سأذكر من كلام خليل وأشرح لكم هذا بإذن الله، فإن الزكاة لا تنفع معها. لماذا؟ لأنها في حكم الميتة. وعلماؤنا رحمهم الله ذكروا 5 مقاتل، 5 إذا وجدتها في حيوان فلا تتعب نفسك بذبحه، فلا تتعب نفسك بذبحه. خليل رحمه الله في باب الزكاة ماذا قال؟ قال بقطع نخاع، بقطع نخاع. النخاع هو المخ الذي في فقار الظهر وفي العنق، في العنق وفي في الفقرات. هذا المخ إذا قطع هذه منفوذة المقاتل، أي مقطوع بموتها، فلا تجدي معها التذكية شيئا عند علمائنا. واضح؟ جميل. إذن قال بقطع نخاع ونتر دماغ تردت من جبل فانتثر دماغها، هذه في حكم الميتة، لا يجدي معها ماذا؟ لا يجدي معها الذبح. واضح؟ قال رحمه الله بقطع نخاع أو نثر دماغ، أو انتبهوا، ونثر دماغ وحشوة، أي ونثر حشوة دل عليه ما قبله، خرجت الحشوة، خرجت الأمعاء وخرج الكبد والطحال والقلب، إيش يقول المغاربة؟ ما مات غير خرجه صار، فهذه منفوذة المقاتل، أي مقطوع بموتها، لا تجدي معها ماذا؟ لا تجدي معها التذكية عن الذبح. واضح؟ زين. كم وصلنا؟ بقطع نخاع، زيد، ونثر دماغ، ونثر حشوة وحشوة، إذن هذه لا تجدي معها التذكية. الرابع قال وفري ودجن، وقطع ودج، عافانا الله وإياكم، الودجان معروفة عرقان عظيمة، فإذا قطع الودج بالنطح مثلا، نطحتها أختها فقطعت ودجها فالدم خارج، هذه منفوذة المقاتل. واضح؟ أما تقبه فقط فلا يضر، كما أن تقب البطن لا يضر. واضح؟ لكن لذلك لا أريد أن أذكر المسائل الخارجة، فينبغي أن تحفظوا هذه على ظاهرها حتى نربح الوقت. إذن عندنا ماذا؟ قطع نخاع ونثر دماغ ونثر حشوة، والرابع ماذا قلنا فيه؟ وقطع ودج، قطع ودج بخلاف شقه مثلا. واضح؟ وإن كان الدم يخرج فإنك ستذكيها وتحللها كما نقول، وتطهرها بالذبح أو النحر حسب نوعي الحيوان. ماذا بقي في نظركم؟ هي 5. ماذا بقي؟ وثقب مصران، المصارين إذا ثقبت فإنها منفوذة المقاتل، واضح؟ وإذا أردنا أن نزيد بعض التفصيل نقول قطع النخاع مثلة النون، نقول نخاع ونخاع ونخاع، وهو المخ الذي في فقار الظهر والعنق كما ذكرت لكم، فإنه متى قطع لا يعيش معه الحيوان. المقتل الثاني قطع ودج وأولى ودجين، وأما شقه ففيه قولان، الودج إذا شق فيه قولان، التذكية وعدمها، يعني يذكى ولا يذكى. المهم نبقى مع الأصل وهو قطع الودج، أما الشق ففيه فسحة، أليس كذلك؟ نتر الدماغ، قالوا أما شرخ الرأس سقطت من علو، سقطت من جبل مثلا، فشرخ رأسها وشق ولم ينتثر الدماغ، فهذا ليس بمقتل، شريطة أن يخرج الدماغ. ماذا قلنا؟ قلنا نتر الدماغ، فإذا خرج الدماغ فهذه في حكم الميتة. قلنا نتر الحشوة وهي ما حواه البطن كما ذكرت، خرق المصران وأولى قطعه، وأما ثقب الكرش فليس بمقتل. وقلنا أسباب المقاتل هي تلك المذكورات في هذه الآية الكريمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقلنا إذا بلغ بالحيوان ما أصابه إلى مبلغ لا ترجى معه حياة لو ترك بلا ذكاء، فهذا في حكم الميت، فهو من منفوذات المقاتل كما يقول علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة. العاشر من هذه المحرمات ما ذبح على الأنصاب، والقرآن عبر بالنصب ها هنا وعبر بالأنصاب في آية المائدة الأخرى القادمة معنا في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهنا قال وأن تستقسموا، وهنا قال والأزلام، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كما سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله. فنقول نصب نصب كسقف سقف، كما نقول نصاب نصب ككتاب كتب، واضح؟ إما على وزن كتاب كتب، وإما على وزن سقف سقف. وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، ما ذبح أو ما نحر، واضح؟ إذن حرم الله جل وعلا ما ذبح على النصب، فما هي النصب وما هي الأنصاب؟ الأنصاب حجارة كثيرة بجنب الكعبة المشرفة كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وقرابينهم تقربا بها إلى آلهتهم، واضح؟ حتى قيل إن عددها يصل إلى 60 و300، واضح؟ وليست هي الأصنام، ليست أصناما، الأنصاب حجارة يذبحون عليها لآلهتهم، وليست أصناما. لماذا؟ لأن الأصنام معدودة مشهورة بأسمائها، العزى، منات، إساف، نائلة، هبل، إلى غير ذلك من الأسماء التي تعرفون وما لا تعرفون، أليس كذلك؟ إذن الأنصاب ليست أصناما، بل هي أحجار يذبحون عليها للأصنام، يذبحون عليها قرابينهم تقربا بها إلى آلهتهم، ألا ساء ما كانوا يفعلون. إذن لا شك ولا ريب أن هذا الفرض جزء داخل في ذلك الجنس، وما أهل لغير الله به عام، أليس كذلك؟ والموصول يدل على العموم، وما والذي أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب مما هو داخل في ذلك الجنس، فلماذا خصصه بالذكر؟ أجاب عن هذا ابن عطية الأندلسي المالكي المغربي عندما قال: وخص بالذكر لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. اكتبوها مفيدة، أي خص ما ذبح على النصب بالذكر مع دخوله في عمومي وما أهل لغير الله به، أليس كذلك؟ قال: لشرف الموضع، لأن الموضع شريف بقرب البيت بقرب الكعبة. قال: لشهرة الأمر، عفوا، لاشتهاره بينه، بدأ بشهرة الأمر، لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس لهذا الفعل وتعظيم النفوس له، ولذلك خصه بالذكر سبحانه وإن كان داخلا في العموم. وقد مر معنا أن التخصيص بعد التعميم لما في المخصص من ميزة جعلته يخص بالذكر. وما ذبح على النصب،